يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه حفص ويعقوب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعقوب بالإدغام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه الحلواني عن هشام. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أبو عمرو بالإدغام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه عاصم ويعقوب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني عن هشام من الكافي والكسائي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الداجوني عن هشام بالإدغام والإمالة، واندرج معه خلف العاشر. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. يبين لكم كثيرا مما من الكتاب ويعفو عن كثير. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. النقاش بالإشباع والإمالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. حمزة بالإشباع والإمالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. حمزة بالسكت على المد المنفصل والإمالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الأزرق بالإشباع. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ابن ذكوان بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النقاش بالإشباع والإمالة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني عن هشام من الكافي والكسائي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الداجوني عن هشام بالإدغام والإمالة واندرج معه خلف العاشر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خلف عن حمزة بالإشباع والإمالة وترك الغنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. قد جاءكم كتاب مبين. خلاد عن حمزة على الوجه السابق بالغنة.